مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحي. مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحي. نوالي من يواليه، نعادي من يعاديه، نوالي من يواليه، مع الحسين دربه لن نحيد. مع الحسين الشهيد عن دربه لن نوالي، نوالي من يواليه، نعادي من يعاد. نوالي نوالي نوالي من يعاد، نعادي نعادي من يعاد. مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحي. مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحي. نوالي من يوالي، نعادي من يعاد، نوالي من يواليه، نعادي نعادي من يعادي. مع الحسين مع الحسين للشهيد عن درب عن دربه لن نحي. مع الحسين مع الحسين نوالي، نوالي من يوالي، نعادي نعادي من يعادي، نوالي نوالي.